واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة الدنيا ومثلها في القرآن الكريم لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. فما مكمن الفتنة في الحياة الدنيا؟ ما هي فتنة الحياة الدنيا؟ وهل خلقنا الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا لكي يفتننا ولكي يعذبنا أم لكي نستمتع بالحياة الدنيا وتكون قنطرة وجسرا نعبر به إلى جنات النعيم وجنات الخلود؟ ماذا عن فتنة الحياة وفتنة الممات؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة الجديدة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخنا؟ حياك الله. بارك الله فيك. نشتاق لكم يا مولانا. الله يعزك. ماذا نصنع في شوقنا إليكم شيخنا؟ نسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله. يا رب. ممكن الإنسان يسخر في حياته من يحب ومن يقابل لخدمة الدنيا والآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال مثل جليس الصالح والجليس السوء، فلا شك أن من يوظف الجليس الصالح ويحرص على صحبته يزداد صلاحا، ومن يحرص على صحبة الجليس السوء يزداد سوءا ويكوى بنار فتنه وشهواته ومعاصيه في الدنيا والآخرة. سلم يا رب. هل يعني لا يكون هنالك ازدواج في النية؟ لأني مثلا أحب فضيلتكم وأحب تصوير البرنامج معكم وأحب أيضا أن أخذ به حسنات بالآخرة يكون ذخرا لنا، هل في حرج من تعدد النيات؟ بل بالعكس، تعدد النيات في الخير شيء عظيم. شيء عظيم. نعم. بارك الله فيك. ماذا تمثل الحياة لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. فحياك الله أخي محمد وحيا الله أخواني وأخواتي، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة يا رب. دعنا نبدأ بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن لأهميته. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، وفي لفظ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. تمام. ومن فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ ومن شر فتنة المسيح الدجال، بزيادة كلمة شر. شر. ففتنة المحيا ما هي؟ كما تفضلت، الله جل وعلا خلقنا في هذه الحياة الدنيا ووضعنا فيها في محل ابتلاء وامتحان واختبار. نعم. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. أي ليختبركم، أي ليمتحنكم. نعم. فنحن هنا في دار ممر ولسنا في دار مقر. فالدنيا دار ممر. نعم. والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم. جيد. ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. مرة ثانية هذه الجملة. الدنيا دار ممر. ممر. وليست دار مقر. تمام. فخذوا من ممركم لمقركم. تمام. ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. سبحانه وتعالى. جل جلاله. لا إله إلا الله. نعم. فالحياة الدنيا كلها محل ابتلاء. فتنة المحيا أي أيوة. ما يتعرض له الإنسان مدة حياته في الدنيا من فتن الشهوات والشبهات، ويزداد الأمر جللا وخطرا إذا زادت الابتلاءات مع زوال الصبر أو ضعفه. سلم يا رب. سلم يا رب. فتنة المحيا هي ما يتعرض له الإنسان مدة حياته في الدنيا من فتن الشهوات والشبهات، ويزداد الأمر بلاء ومحنة وفتنة إذا زاد البلاء مع قلة الصبر أو زواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، في وفيه: والله ما الفقر أخشى عليكم. هذا قسم من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نعم، وهو مصدق ليؤكد عظمة وحقيقة وخطورة ما سيقسم عليه. أمر جلل إذن. نعم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. نعم. كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا بالنسبة للشهوات. نعم. وهي كثيرة. تمام. أما بالنسبة للشبهات ففي حديث صحيح أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بألفاظ متقاربة من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن الصادق صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة. نعم، كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. اللهم اجعلنا جميعا ممن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هي الفرقة الناجية، هي الفرقة الناجية. إذن فتن الشهوات، هو بن قسين معذرة لأن هذا الأمر بالفعل جلل، أصيبت به الأمة بالفعل. نعم. مع هذا التجردم الذي فيه، ما دلالات أو أمارات أو علامات هذه الفرقة الآن، أو هذه الجماعة، أو هذه المجموعة؟ لا، علامات الفرقة الناجية. نعم. هذا يعني لست مبالغا إن قلت لكم الآن، هذا يحتاج إلى برنامج كامل يشتمل على 30 حلقة بلا مبالغة. طب تعدني يعني بأن يتم هذا البرنامج. نعم، إن شاء الله تعالى. إن شاء الفرقة الله تعالى الناجية. الفرقة الناجية، وأبشرك بفضل الله. نعم. لقد أفردت لها بفضل الله تبارك وتعالى 10 محاضرات. نعم. يعني تقريبا منذ عام بمسجد التوحيد في مدينة المنصورة. تمام. علامات الفرقة الناجية أو علامات أهل السنة والجماعة وما هي صفاتهم وإلى غير ذلك، فالأمر جلل. أسأل الله أن يجعلنا وإياك منهم وإخواني وأخواتي. ابن القيم له قصيدة طويلة بهذا. نعم. الموضوع يعني. نعم. طيب. الشاهد أن الحياة دار ابتلاء. تمام. إذا كده فضلتك تفضلت فتن الشهوات وفتن الشبهات. هي فتنة المحية. تمام. ويعني من بين هذه الفتن، فتن الشبهات والشهوات كثيرة، اسمح لي أن أعدد أنواعا سريعة متعددة. الأول أذكر إخواني وأخواتي ونفسي أولا بأن الحياة تمضي مسرعة. صحيح. ومعظم أهلها في غفلة. نعم. عما هو آت، مثلها كمثل أمواج البحر المتلاحقة، كلما انكسرت على الشط موجة تبعتها موجات. نعم. فالماء الذي تقع عينك عليه منذ لحظة يختلف تماما عن الماء الذي وقعت عينك عليه قبل لحظة. صحيح. فالأمر يجري سريعا. نعم. والأرحام تدفع وأرض تبلع، ومعظم الناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. نعم. وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. من منا دكتور محمد ينام الليلة كل ليلة وهو على يقين أنه ربما لا يستيقظ؟ أظن أنه قل. صحيح. أن تجد هذا النوع في الأمة الآن. نعم. لأنه لو بات بهذه العقيدة والله الذي لا إله غيره لا يبيت ويحمل في قلبه حقدا ولا حسدا ولا غلا ولا ظلما لأحد قريب أو بعيد. نعم. لأنه ما الذي يدريه أن يستيقظ في الصباح. الشاهد أن الدنيا إلى زوال وإلى فناء، وعلى العاقل اللبيب أن يجعلها مزرعة كما تفضلت. نعم. ليحرث هنالك في الآخرة. نعم. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. تمام. كيف نجمع بين ما تفضلت به الآن وبين قول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك وبعدين ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ يعني كيف نوفق بين هذا وبين ذاك مولانا؟ هؤلاء هم أهل الفطنة والعقل الذين يعلمون علم اليقين أن الدنيا زائلة ويعلمون أنها مزرعة إلى الآخرة. تمام. فهم يزرعونها هنا لجني الثمار هنالك في الآخرة. نعم. فلا حرج أبدا كما ذكرت في الحلقة الماضية أن تستمتع بما أحله الله تبارك وتعالى لك في هذه الحياة الدنيا. طيب. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أنس. نعم. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. صحيح. لكن من الفتن التي يتعرض الإنسان لها في الدنيا مثلا اتهامه في عرضه، اتهامه في علمه، اتهامه في شخصه، اتهامه بكذا وكذا، وما أكثر هذه الاتهامات الآن. نعم. التي نحياها. نعم. هل مطلوب من الإنسان أن يصبر على هذه الفتن أم ماذا مطلوب منه لكي يخرج وينجو بنفسه؟ من الفتن أن يزداد البلاء. تمام. وأن يختلف الناس على الدنيا. نعم. وعلى المال وعلى الملك وعلى الحكم وعلى السلطان، والمؤمن هو الذي يصبر. يصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله. وكان ربك بصيرا. نعم. أخي محمد، تفضل. لم يتفق الخلق، كل الخلق، على سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اختلف الناس على سيد البشر. صحيح. بل أزيدك، اختلف الناس على ربهم جل وعلا خالق البشر. سلم يا رب. واتهموا ربهم تبارك وتعالى. نعم. واتهموا نبيه صلى الله عليه وسلم. سلم. بل ورسله وأنبياءه. فلا ينبغي لعاقل أن يتوهم أن الناس جميعا سيرضون عنه. يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. لكن الإنسان إنسان يا مولانا، يعني لو هبطنا ويضيق صدره من دم بالفعل ويصعب عليه ويتأثر ويحزن ويفرح. لقد ضاق صدر النبي بما سمع من أقوال، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أخي المبتلى في عرضه، المبتلى في شرفه، المبتلى في دينه، المبتلى في ماله، المبتلى في علمه، اعلم يقينا أن الصبر قد جعله ربنا جل وعلا جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في العواصم من قواصم الفتن. سنتوقف عند الصبر لأننا في أمس الحاجة الآن في فتنة المحيا من شهوات مشبهات، إلى أن نصبر وإلى أن نجدد الإيمان وإلى أن نجدد الذكر وإلى أن نجدد الاعتصام بالله تبارك وتعالى. نعم. وإلى أن نقوي العلاقة بربنا وأن نجدد صحبتنا بأهل العلم الصادقين وبالمؤمنين المخلصين، لأن هذه الحياة تستلزم الآن من أهل العقل والحكمة أن يكونوا في صحبة من يذكرهم بالله إن غفلوا. نعم صحيح. ومن يأخذ بأيديهم إلى طريق الله إن انحرفوا. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. طيب ما الفتن التي تسترع انتباه فضيلتكم من مرصدكم الخاص بترتيب الأولويات هكذا؟ أنا أرى أن من أخطر الفتن التي يمر بها كثير من الناس في فتنة المحيا. نعم. هي فتنة الظلم والقهر. سلم. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من قهر الرجال، أن يقهر الرجل وأن يظلم وأن يرى، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وأن يرى الكفر يتطاول وأن يرى الباطل ينتفخ وينتفش كأنه غالب. نعم. في الوقت الذي يرى فيه الحق يضعف وينزوي كأنه مغلوب، ولا يرى له معينا ولا نصيرا على الحق. نعم. ويزداد الأمر خطرا إذا اختلف الناس حتى لا يعلم المحق من المبطل، كما قال الحافظ ابن حجر. نعم. هذه من أعظم الفتن، فتن الاختلاف على الملك، بحيث لا يعرف المحق من المبطل. سلم يا رب. ففتنة الظلم من أعظم الفتن، ولذا أنا أحذر نفسي وإخواني من الوقوع في الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لما سجن خالد بن برمك كما ذكرت مع ولده في زنزانة واحدة بعد ملك دام لسنوات طويلة جدا، بكى الولد وقال لأبيه: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم، لا إله إلا الله، سارت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. لذا كانت وصية سيدنا رسول الله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم من مظلوم يقوم الليل يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إلى الله أن ينتقم من الظالم، فلا ينبغي أن يغتر أحد من الخلق بقوته ولا بجبروته ولا بصحته ولا بماله ولا بسطوته. فأنت أفقر الخلق، وأنت أذل الخلق، وأنت أضعف الخلق. أنت تبكي إذا عانيت ألما في بطنك في دورة المياه أعزك الله. الإنسان جهول وظلوم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. خلي بالك لا تغتر، إن أمهل الله الظالم فلا تغتر. بس طال قوي مولانا. لا تغتر، اعلم بأن الله يمهل الظالم وربما تطول مدة ظلمه ليأخذه أخذا يليق بهذا الظلم والقهر والجبروت. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الحديث الجميل الذي رواه أبو يعلى وابن حبان والطبراني وغيرهم بسند حسن، أنه لما رجعت مهاجرة الحبشة، أي المهاجرون الأول من الحبشة، رجعوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. بينما نحن جلوس ذات يوم إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة ماء على رأسها، فجاء فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها وضربها ودفعها فانكفأت على ركبتيها فانكسرت جرتها. فجلست المرأة ونظرت إليه ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت له: سوف تعلم يا غدر، أي يا غادر، يا ظالم، إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة. الله. وتكلمت الله. الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون، سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فقال المصطفى: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. الله، أحسنت. الأمم لا تقدس بالظلم أخي محمد أبدا، ورب الكعبة لا تدوم الأمم بالظلم أبدا. وأنا أذكر الآن كلاما أغلى من الذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: إنما تستقيم أمور الناس في الدنيا بالعدل ولا تستقيم بالظلم، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالظلم من أعظم الفتن. إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. كافرة. كافرة. كافرة. نعم. إن لله سنن في الكون أخي محمد. ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. إذن المعيار النصرة والخذلان عند الله عز وجل هو العدل والظلم في الحياة. هو العدل والظلم. لا، ليس الإيمان والكفر. الإيمان والكفر جزاؤه في الآخرة، وللمؤمن جزاء في الدنيا كذلك. نعم صحيح. وللكافر جزاء في الدنيا كذلك. لكن إذا أردت أن تتكلم عن موازين النصرة والقوة والتمكين في الدنيا، تمام، فاعلم أن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. نعم. فلقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان سيدنا رسول الله ليعلم الله الصحابة والأمة من بعدهم أن مجرد مخالفة أمر واحد لسيدنا رسول الله ستكون نتيجته الهزيمة والفشل. أنا أسأل وأقول كيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله وجل أوامر الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها الهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أنا لا أريد أن أطيل في كل فتنة، لكن أيضا أرى أن من أعصف الفتن قبل هذه معذرة، تفضل، ما هو الظلم وكيف نتلمسه في الحياة؟ كيف يعلم الظالم أنه ظالم والمظلوم أنه مظلوم؟ فما قال فقهاؤنا في الظلم؟ الظلم يكون أحيانا بالحبس، أي بمنع الحق عن أهله، تمام، أو بأخذ الحق من أهله. بحبس الحق أو بأخذ الحق، أو بأخذ الحق، تمام. نعم. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص ولم تمنع منه شيئا. نعم. فقد يكون الظلم بمعنى المنع، تمام، أن تمنع الحق عن غيرك، وقد يكون الظلم أن تأخذ الحق بغير حق من غيرك. سلم يا رب. ولا شك ولا ريب أن الظلم مفطور في قلوب الخلق جميعا أنه مكروه ومبغوض. نعم. والظالم يستطيل في ظلمه وهو يعلم يقينا أنه ظالم، يعلم يقينا أنه ظالم، أم يكون سادرا في غيه وظلمه هكذا. الله جل جلاله قد يمهله لكنه لا يهمله حتى جميل. إذا أخذه لم يفلت. نعم. والموضوع في هذا الباب طويل. نعم صحيح. أخطر الفتن أخي محمد سيد. من فتنة المحيا فتنة الملك، الملك، فتنة الحكم، فتنة السلطان، نعم، فتنة الإمارة. أنا أعجب لأولئك الذين يسارعون ويتسابقون من أجل هذه المحنة والفتنة التي لا يعلم خطرها إلا الله. لا إله إلا الله. هل تعلم أن الإمام والإمارة كما قال الإمام الموردي، هي تكليف وليس التشريف، قال في تعريفها الإمامة كلمة نفيسة جدا، الإمامة في الأحكام السلطانية. نعم. بقول الإمامة موضوعة، خلي بالك، موضوعة لخلافة النبوة. مرة ثانية، الإمامة يعني الحكم، يعني الرئاسة. نعم. يعني السلطان. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. مرة ثانية، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي بالدين. هذه الغاية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نعم. اسمع لشهادة الصادق الذي لم تقع نوى في شأن أبي ذر رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. لا إله إلا الله. شهادة نبوية رائعة، مش من منظمة اليونسكو ولا من أي مجمع ولا مجلس. نعم. خالص. قال الصادق: ما أقلت الغبراء، لا إله إلا الله، وما أظلت الخضراء، نعم، من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. أبي ذر. ومع ذلك في صحيح مسلم ذهب إليه أبو ذر يقول: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ مش هتديني وزارة ولاية؟ مش هتديني ولاية؟ ألا تستعملني؟ ألا تتخذني واليا لك على مصر من هذه الأمصار؟ طلبها أبو ذر. نعم. فضرب النبي على منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، أسيف القلب، إنك ضعيف، ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ستحرصون على الإمارة. أهو لا إله إلا الله، أهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ينظر إلينا بلحظة، الكل بيجري وبيلهث على الكرسي وعلى الإمارة وعلى السلطان وعلى الولاية. ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. اسمع التشبيه ده، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. الله، نقف عند هذا التشبيه، فنعم المرضعة وبئسة نعم المرضعة من والفاطمة من؟ الولاية، الولاية في بدايتها، في بدايتها فنعم المرضعة. تشبيه رائع. شوف كلام النبي لما فيها من الجاه والسلطان والملك وسماع الكلمة وتسليط الأضواء. فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. بئسة الفاطمة أي في نهايتها سيضيع ملكك وسيضيع كل شيء، وستسأل عن كل شيء، ستسأل عن الفقير وعن المريض وعن الجائع، بل وعن البغلة التي تتعثر في طريقها، ستسأل عن كل شيء. فبئسة الفاطمة، فماذا أنت قائل لربك إن وقفت بين يديه؟ ماذا أنت قائل لربك إن وقفت بين يديه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني في الأوسط سريعا معذرة، قال عليه الصلاة والسلام: الإمارة أولها ندامة، أولها ندامة، وأوسطها غرامة، غرامة، وآخرها خزي وندامة. إلا من عدل، إلا من عدل، إلا من حقق العدل، إلا من أقام العدل في الخلق. جاء والي خراسان إلى عمر بن عبد العزيز ليستأذنه في أن يستعمل القوة مع أهل خراسان، وقال له: يا أمير المؤمنين، إئذن لي أن أستعمل السيف والصوت مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له ابن عبد العزيز: كذبت، كذبت، بل يصلحهم العدل والحق. العدل والحق، فابسط، مش القوة، مش القوة، مش العنف، مش العنف، العنف يهدم ولا يبني، ولا الشدة، العنف يهدم ولا يبني. يعني نسمع كلمات مثل هذه سيدي؟ أنا هذا الشعب لا يحكمه إلا شدة، لا يحكمه إلا عنف، لا يحكمه إلا قهر، لا يسير إلا بالبطش، لا لا لا. هذا منطق الجهلاء، منطق الحكم، منطق الجهلاء الحكم. وربما إن شاء الله تعالى نتوقف مع كلمات راقية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن في الحلقة القادمة، في الحلقة القادمة بإذن الله. لكن الشاهد قال: كذبت، بل يصلحهم العدل والحق. تمام. فابسط ذلك فيهم، واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالقوة أخي محمد في موطن اللين خلل، كما أن اللين في موقف، كما أن اللين في موطن القوة خلل، وموضع السيف في موضع الندى. أحسنت. نعم. فكن قويا حيث يحتاج الأمر إلى قوة، وكن حكيما حليما رفيقا حيث يحتاج الأمر إلى حلم وحكمة ورفق، ولا تخلط الأمور حتى لا يختلط عليك أنت الأمر. بارك الله فيك. يعني نستأذنك فأن يكون هنالك تتمة ووصل لهذا الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نطلب من فضلاتكم دعاء لعلها تكون ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. آمين. ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. اللهم نجنا من الظلم والظالمين. آمين. اللهم نجنا من الظلم والظالمين. آمين. اللهم ارزقنا العدل واجعلنا مع أهله يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم نج بلاد المسلمين من كل فتنة وسوء، واستر نساءنا واحفظ أولادنا برحمتك. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك وتقبل الله منكم بإذن الله تعالى. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها.